رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. ليس في العالم أحد أظلم ممن اختلق الكذب على الله بأن ادعى أن لله شريكا أو ولدا أو زوجة أو شبه الله بأحد من خلقه أو وصفه بغير ما وصف سبحانه في الكتاب والسنة، وكذلك من ادعى أن الله أنزل عليه وحيا ولم ينزل عليه، ولا أحد أظلم ممن كذب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ما جاء به. أليس في نار جهنم مأوى وسكنى للكفار؟ بلى، فهي دارهم وقرارهم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي أتى بالصدق من الله وهو الوحي المبارك كان صادقا في قوله وعمله وحاله، وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، وكذلك من صدق بهذا الوحي واتبعه حق الاتباع اعتقادا وقولا وعملا أولئك هم الأتقياء البار. وإمام الصادقين وسيدهم هو رسول الهدى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه الأبرار ومن تبعهم من الأخيار إلى يوم القيامة. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لهؤلاء الأبرار الصادقين ما أرادوا عند الله من أنواع المسرات وأصناف اللذائذ والمشتهيات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر، وهذا جزاء من أحسن في عبادة ربه وأخلص له طاعة، فجمع بين إفراد الله بالعبودية وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ليكفر الله عن هؤلاء الأتقياء أسوأ الذي فعلوه في الدنيا من الذنوب والخطايا بإيمانهم وتوبتهم وفعلهم الحسنات بعد السيئات، ويكرمهم الله على عبادتهم بأجل ثواب وأحسنه بحيث يجعل الأجر على مستوى أفضل عمل عملوه، ثم يلحق بقية الأعمال بهذا العمل. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام. أليس الله بحافظ رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار وشرهم ومكرهم فلا يصله منهم أذى؟ بلى، سوف يحفظه ربه وينصره مولاه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه الأذى ويرد عنه السوء وينصره نصرا عزيزا ويكبت أعداءه ويخذل خصومه، ويخوفك الكفار أيها النبي بآلهتهم المزعومة التي اعتقدوا أنها سوف تضرك كذبا منهم وزورا. ومن يصرف الله قلبه عن الهداية ويكتب عليه الغواية فليس له هاد غير الله يهديه لطريق الرشاد. ومن يرشده الله إلى الهدى ويدله على الصراط المستقيم فيتبع الكتاب والسنة ويحكم الشرع في نفسه ظاهرا وباطنا فلا يستطيع أحد صرفه عن الهدى. أليس الله بعزيز في ملكه وأخذه لأعدائه؟ فهو يعز من ولاه ويذل من عداه، من حاربه خذله ومن غلبه غلبه، وهو سبحانه المنتقم من أعدائه وممن خالف أمره بإنزال عقوبتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألت المشركين أيها النبي من خلق هذه السماوات والأرض فسيجيبونك بأن الذي خلقهن هو الله وحده فكيف يعبدون معه آلهة أخرى؟ فاسأل هؤلاء المشركين هل تدفع عني هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله شرا قدره الله علي أو ترفع عني ضرا نزل بي؟ وهل تستطيع أن تمنع خيرا كتبه الله لي أو تحجب رحمة قضاها الله لي؟ فسوف يجيبون بقولهم لا تستطيع ذلك. قل لهم الله يفيني وهو حسبي وحده عليه يعتمد كل موحد صادق مخلص في جلب المصالح ودفع المضار ونيل الخير وصرف الشر، فهو الذي بيده مقاليد الأمور ويملك النفع والضر وحده، إليه فوضت أمري وعليه توكلت فهو حسبي ونعم الوكيل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قل أيها النبي للكفار اعملوا على طريقتكم التي أنتم عليها من الكفر والتكذيب فسوف أعمل على ما هداني الله إليه من إخلاص العبادة له وإفراده بالطاعة واعتقاد الحق وقوله والعمل به، فسوف يظهر لكم من الهالك ومن الناجي ومن الصادق ومن الكاذب إذا حكم الله بيني وبينكم، فسوف تعلمون ما يحل به عقاب من الله يذله ويهينه وينزل به في نار جهنم عذاب موجع أبدي لا ينقطع عنه ولا يخفف منه.